يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة وكان ذلك في طهر قد جامعها فيه، أي طلاق بدعي، فهل يقع هذا الطلاق؟ يراجع المحكمة، طلاق الواقع، الأمور الواقعة لا تسألوني عنها، راجع المحكمة. أما الأمور اللي تعلق بالكتاب وشرح الكتاب الله يعين، هذا ما لنا عذر، لكن أمور واقعة يتراجع المحاكم. نعم، لأنها تحتاج إلى تحقيق وتثبت، هي المسألة. نعم.